أصلحني من كل العيوب واغمر فؤادي بالطيوب، واغمر فؤادي بالطيوب ليفوز بالعرض عليك. بابك مسلما وبكى فؤادي نادما، قد جئت بابك مسلما وبكى فؤادي نادما. إن كان يوما آثما فاليوم لبى محرما، إن كان يوما آثما فاليوم لبى محرما. أتراه يدخل جنتي؟ أمضيت عمري معرضا وملأت بالذنب الفضا، أمضيت عمري معرضا وملأت بالذنب الفضا. فاغفر إلهي ما مضى، لا أرتجي إلا الرضا. فالصفح والرضا لديك. لبيك يا رب الأمم، قد لفنا ثوب الندم، بالدمع قد فاض الحرم، نشكو الخطايا واللمم، لا يشتكى إلا إليك.